ونبينا على كشف محجوبات لطائفه. افتح علينا مقبلات معضلات معارفية ووفقنا من موجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. جعلان تهنجم علينا هذا صحت احتج المانع لاشتقاق اسم الفاعل لغير ذي المعنى بقوله للاستجراء، يعني أننا تتبعنا لغة العرب فحصل لنا حكم كلي قطعي بذلك كوجوب رفع الفاعل والخلق الذي أورده الأولون أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان. الأمر الكلي الاعتباري أن يشتق المعنى اسم الفاعل. الأشعرية بيقولوا أنه يشتق لمن قام به المعنى. نعم. اشتقناهم تتبعوا وما لقيوا الله. كذابين. تتبعوا ولا بشيء. المتبع في لغة العرب أن يشتد اسم الفاعل لمن صدر منه الفاعل. كان به ولا كان بغيره، يعني ما بينظروا إلى هذا المسألة، ما يجحن. وإذا حس اسمه اسمه ايش؟ ها؟ المعنى ما هو لازم ولا قلت. لكن حصل منها الفعل كان به ولا خلق. خالق الله خالق سبحانه وتعالى ولا قام بشيء مثل أواج ما خلق بشر لازم يصدر من الفعل لأنه من يعني لأجل ضرورات المخلوقين ما تصدر من الفعل لا بحركات سكنة ما هو لأنه ضروري في الاشتغال ما هو لجنة ضروري في الاشتقاق إنما لأجل إنه في الواقع كذا ما بيصدر من الفعل إلا الحركات سكنة وش معكم هنا وش بيجيب وش والخلق لا والخلق الذي أورده الأولون أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان ونحن لا نشترط أن يكون المعنى الذي يشتق منه اسم الفاعل وجوديا حتى يرد ما ذكروه وش ما هو لا يلزم من اللوازم دي التزمون التجربة ها؟ فليكتفي باعتبار العقل له وبتمييزه إياه. ما قال إن الشيء مجسم دولك. ما قال إنه ما يلزمكم إلا إذا كان شيء مجسم. قالوا بس تحتاجون ما تقولون إنها إيش؟ أيوه كما قلنا في أصفات اللي قالوا فيها المعتزلة. المهم. ها؟ ايش هو؟ ايه ماذا والخلق المخلوق ايش نحن؟ ما هو الشيء هي مش برهمنيه يعني كل اللي يعني قال لي قولنا نبدا يوم الثلاثاء شو تعالوا بعدين تعالوا كله يقولون القائم بالمعنى لا لا دفاع عن القيامه المعنى اشتم اذا المجادل وجودي ولا ما هي الا دفاع عن قيام المعنى انا وجودي ولا عذاب اشتم اذا وجودي قيام المعنى ولا عذاب قيام الخلق الخالق اعتباري هو وجودي يعني ما بهم قارنة بين قولهم وجودي واعتباري سواء المقارنة بين الوجودي والعدمي الأمر الاعتباري إلا لا ما يقابله قولهم وجودي ثانيا إنه ينتقض عليهم فانتصدوا إنه معنى ذا الأمر الاعتباري سواء فالمعنى ذا ضروري جهو قديم ولا محدث على ما مر سواء وان ما يشتون انه معنى اي مسلم رحمه الله فنقض قولهم قيام المعنى اذا ما هو معنى فنقض قولهم قيام المعنى معنى اعتباري اذا ما يشتون به معنى قولهم انها امر اعتباري فنقض قولهم انه ما يسمى اسم الفاعل الا لمن قام به المعنى سواء وجاهودي نشتي انه حصل امر اضافي لجل صدور الفعل منه وهو عادف ما هو لجل قيام معنى ولا شيء الاضافات ما يلزم منها اقامة معنى ولا شيء لكن اذا حين يقولوا القيام المعنى به ورجع يقولوا واش ما نشتي الا امر اعتباري هنا قبل الاول وانبقوا على قيام المعنى الذين ما لازم هم وباين ذكب مذهبهم إذا قالوا ما عاده قيام المعنى هو قيام المعنى بالله هذا هو الكلام النفسي معلوم؟ ما أنت رأيت وين ذا المجبى؟ داري وش؟ سائر الإضافيات التي هي أمور الاعتبار لا يستحق لها في العالم. ما أدري يعني هذا الكلام واضح من غير يعني ما أدري إيش. لا إجابة. أهو من قطع ما وصل ما قد وضحناها أمس قلنا لكم إنه دايلزمهم في دايلزمهم إن قالوا إنه التأثير هذا سواء إنهم هربوا لا يجوا الأثر يقوم بالله لجلنه معنى لا يحلف الله كذلك التأثير سواء ما هو زابر يحلف الله وإن قالوا إنه إيش قالوا انه ما عاد مع شيء ثاني غير تأثير يلزمه ما تزلزل ايهم ما ولا يحل بالله وذي هربوا منه من الاول سواء هذا يلزمهم لجله ما ادري كيف بينقطع بانقطاع الاعتبار لان الاعتبار هو ايش اضافته الى الفاعل من أداري من أين باقي ينقطع وإحنا نشي نسميه جفاعة إذا ما اعتبرنا أنه مخلوق ولا اعتباره ما هو إضافته إلى الفاعل نعم إضافة الفعل إلى الفاعل وتعالى مثل فاعل ما أدري وين محل انقطاع ما أدري إذا ما اعتبرنا أنه مغالطة أنه فاعل للخالق انقطع الاعتبار إذا ما اعتبرنا أنه خالق من هو؟ المخلوق حد يعتبره مخلوق خالق المخلوق مضيفة إلى الخالق ما اعتبرنا انقطع ما هي المسألة هذه بالنازع احنا بالنازع حين نضيف والنازع على حين ما ينقطع ما نضيف قد فيها اعتبار إذا ما تزلزل ها وين؟ إن قلنا لكن قصدوا به إنه معنى. فالمعنى لا هو على ما مر له. ما هو ما المعاني أمور ما تحتاج إلى على ولا تحتاج إلى مأثر. ضروري. يعني دعواهم ذا باطلة وإن قصدون ما هو معنى. ما هو لا أمر إضافي. بطل قولهم قيام المعنى. إنهم سموا اسم الفاعل لقيام المعنى. سواء. ماذا قال لك؟ الإضافيات ما قلت. يبطل عليهم قولهم اسم الفاعل. إنه ما سمي إلا لقيام المعنى. قولهم المعنى. المعنى عرف. المعنى عرف. وين مقلة عند الرب؟ لا وش عاد؟ لا هي الله ولا غيره يا عرب. يا لكن ما عرب الله ما بينك. يا عمو عم هلا عم عدزلة. لا ما بيقول لا شيء ولا. يا عم علزمهم شيء ما عرفوا. الله بيقول لا هي الله ولا غيره. ما بيقول لا شيء ولا لا. يعني لازم ما لازمهم الفوق في دمك. يقولوا معاني قديمة لا هي الله ولا غيره لكن ما بيقولوا لا شيء ولا لا شيء يدي مثلها لا يدي مثلها ما تدلها تقولوا تصفات الشعراء بيقولوا لا هي الله ولا غيره يدي قالوا معاني وما به معنى المعاني إلا الأعراب يدي مثلها لا هي الله ولا غيره وش عدد عندي اشتمها امور اعتباريه ما اشتبه على النسب. قلنا لك يعني ذا تناقض ان قصدوا انها معاني سواء والمعاني ذا تحتاج مؤثر وتحتاج محل وتحتاج كل شيء. كل شيء. سواء ما بيحددوا ما بيقولوا ما بيقولوا يقولوا. روحها باردة سواء وان قالوا ان ما بلا امر اعتباري ما نشتي معنى ذي تشتف انت كبقالهم انه لا يسمى اسم الفاعل الا لقيام المعنى بما سمي وعاده معنى ونهبه معنى فلزم من اللوازم سواء وان قالوا ما هو لا امر اعتباري فانت كبقالهم انه لا يسمى اسم الفاعل الا ليش لقيام المعنى الاضافيات ما هي معنى لا فيها معنى. وش فيك أنت عندهم قال ذي؟ معنى اعتباري. وش هو؟ هذا مثله حال. معنى وش؟ بمعنى أو أمر اعتباري؟ هو يسمى شو عنده معنى؟ لا ما اسمه معنى. عم من الحقيقة ولا؟ لا ما اسمه معنى. شو معنى؟ لما احتدي على أمر بابي رب تعالى. سلم. يعني في استجامات. ضروري. الله تحفظها في أمياني. لا تحقق فواش قدال استقرأوا اللغة ووجدوها وش يتحققوا مني وجاء أمر كلي قطعي يعني لا تحقق لها لا وجود عيني الخارج سلم ولا كان مسمحان كيف؟ لا تحقق لها في الأولياء طيب ها طيب هاي انت كيف قولها منهاش انها معنى ورجعنا نجد بعد هلا أمور إضافية جاو ما عاد بالشي لقيام المعنى هذي يشتو منه لقليه الدول كلام النفسي يصدق سواء ايوه يشتو يجوه من يشك عجل ومن يشك عجلة ان جينا نغوطهم من ذا الشي كهربوا وان جاو لا يعني ان جاو هو داي واسمه بدو كده عندك حاجة لا تحقق لها ولا قيام لها من حالها سلموا يا الأمور الإضافية وينتقد قولها منها إيش انتقد الكلام السابق قولها منها القيام معنا جو ما عاد صح لها منها ما سمي الله متكلم إلا القيام معنا ده فالزمهم يا عددنا أصلا قدم القرآن لما قالوا السنية بقدم القرآن الأشاعرة جو كل مسائل السنية أخذوها وشتو يثبتوها فلسفيا سواء اجدنا بيلزمهم اسم الله يصنع كلام في الشجرة يجيه امور اضافية تم الله متكلم مثل ما الخلق. نعم. إذا ما لا. ما درست. بيصنع كلام في الشجر. يقول متكلم على مذهبهم لأن أمور إضافية. الكلام. إذا الكلام. إلى الله. الله. ما هم شرط يجوب الشيء حاله. دعنا في بهربون. ونحن لا نشترط أن يكون المعنى الذي يشتق منه اسم الفاعل وجوديا حتى يرد ما ذكروه بل اكتفى باعتبار العقل له وبتمييزه إياه ولا نريد بالقيام إلا الاختصاص الناعد. فإذا ما بشي معنى قايم بنفس الله في قولنا متكلم ليس هناك إلا الاختصاص الناعد. سلمنا الخلاف كما؟ ولا أمر أن يسلموا لا أن يسلموا إياه الأمر الإضافي إضافة الفعل إلى فاعله سواء الأمر الإضافي قد يختصك بأنك ضارب من غير من ديه هو أمر إضافي واعتباري سلم لكن ما عاد به الإلزام بيشتوي منه وهو أن متكلم إذا اتفقت الأمة على أن الله يوصف بأنه متكلم فأن لابد من قيام معنى في نفس الله وبهذا يثبت الكلام النفسي لله سبحانه وتعالى ويجعل وضعا قديم و... نعم ما جاءوا القيام معنى به أن نقف لقولهم إنهم تتبعوا كلام العرب فوجدوه إنه القيام المعنى به نقف نقف الاستقرار قالوا حصل لنا لا هو كذب لكن ده نقف لهجه قريب هذه المساعة الكلام وشفته ما هو القيام معنى هذا تلمنا هذه نشتري يعني ما هو حالك تلمنا ما نشتري نشتري إيه نشتري بطل كلامهم في قولهم إنه يثبت بس كلام نفسي لا عندنا سواء متكلم ولا خالق ولا راجل ومعنى واحد ها؟ سواء متكلم ولا خالق ولا راجل صح يقول إنه على الشكال ولا منها ما أكبر من السن ومن الخالق فلا يلزم أن يكون صفة حقيقية متكررة فيلزم أن يكون القديم محلل للحوادث إذا قالوا كذا يوجد مبادئ متكلم وباسد لا كما وصلوا عن المتكلم قالوا لا هذا تستقر عن كلام العرب ووجدنا أنه لا يشتد اسم الفاعل إلا لمن قام به المعنى فيدل على قيام معنى بالله سبحانه وتعالى وهو الكلام النفسي الذي نعنيه وهو الذي يعنوه أم الصبيان وبناتها بقولهم إن القرآن قديم إذا يدلك على إرادة الرسول من كل شيء لأنه قالوا معنى فضل الترادف وقد عرفته ألا راجع في اللغة عند الأكثر للاستقراء وذلك نحو قعود وجلوس للهيئة المخصوصة وبحتر للقصير تايجو ما نجالي وبحتر للقصير وصلهب وشوذب للطويل وخالف في جواز وقوعه ثعلب وابن فارس قالوا وما يظن من المترادف من المتباهي بالنظر إلى أصل الاشتقاق و... ألفوا بعضا جهام ألفا مثلا في بعود وجلوس يقول مثلا إنه لا يقال يجلس إلا للمضطجع سواء ولا العكس ولا يقول جاء القعود لمن هو قائم هذا بيشتبه وباي ولكن باي يتعبوا ايوه لأنها بيرجع وصلاة أصلها لأنها كل كلمات بترجع صلاة أصل اشتقت منه وفجوه متباين ليها الأصل حقها طبعا هذا بيشك وما يظن من المتراجف من المتباين لا ويجوز قال هذا وما يظن من المتراجف من المتباين وش كيف اشتيب أبي يظن يقدروها الناس إنها من المتراجف الواقع إنها من المتباين خلاص ثلاثة راجل وسبب الظن إطلاقهما على ذات واحدة كالحنطة والقمح فالحنطة اسم الذات والقمح صفة له يقال قامحت الناقة إذا رفعت رأسها سمي به هذا الخط لأنه أرفع الحبوب نعم البر وكالأسد والليل فإن الأسد الذات فإن الأسد اسم للذات هذا والليل صفة له بمعنى كثرة الفساد يقول يقال لا فيلوث إذا أكثر الفساد وكالإنسان والبشر فإن الإنسان موضوع له باعتبار الأنس أو النسيان هذا أفضل الاشتقاق ذي تقول لك أفضل الاشتقاق ليش ما يقال الأسد باعتبار الفساد قالوا هنا ما يتعتبر الشجاعة لا ها ايوه لكن كل شيء ده اعتبار ما هي يعني ما بل انه ما هو ضروري في هالتعليل ما يشتم معها على ولا هو مذهب الناس بنا ليس ما لا تعلم والبشر باعتبار باقي البشرة وكالخمر والراح لتغطية العقل والإراحة وهما من باب صفة الذات وكم ناطق والإراحة يعني. لكن هي من الخمر ها؟ من الخمر والراح والراح والخمر يعني الماء الدنيا من مادة مشتركة المحفوظة من عصير العنب لا أخفى لهم كل ما بلا تجيب أجبع لا كل ما بلا ما بلا تجيب أجبع عشان وكالناطق والفصيح من باب صفة الذات وصفة صفتها سهل النطق سهل النطق يعني سهل الإنسان بأكبار النطق وغير ذلك كثير وهذه تكلفات بعيدة لم يقم عليها دليل أباقي قبلها ركعتها صدق كالناطق لا وكالخمر والراحة لتغطية العقل والإراحة وهما من باب صفة الذات وكالناطق وين دخل وكالناطق والفصيح من باب صفة الذات وصفة صفتها وكالناطق بمعنى مدرك المعقولات والفصيح من باب جزء الذات وصفة صفتها الناطق بمعنى مدرك المعقولات ما هو لا اصطلاح منطقي ما هو من اللغة ويشتبها جزء الذات كيف يشتبه جزء الذات اشتبه العقل من جزء الذات ما حيوان ناطق لا او لا اشتبه العقل ها ايه لا لكن العاقل هو قد ما واخذ قد كل الانسان قد كله ها العاقل قد يشمل الانسان ذاته كله ما هو جزء ذات قال انا بالحاجه ترى انت قبل يقول لك جزء ذات يعني جاء حيوان ناطق ناطق جزء ها لا يعتبر الحيوان كله ليش ولا لا اشتغل عقل جزء من ذات الانسان ايه انا جزء من ذلك. ما هذا الناطق حق هذا؟ أجل معدود. واللي هو صح لذاته حق الفضاء. أنا لا دخل اللافظ. إيه عبد الرشد قال وهذه تكلفات بعيدة لم يقم عليها دليل ولا يمكن إجراؤها في جميع المواضع. قالوا يعني اشتروا لدي اهل كلمة يا ابو لاحي يلده متراجعات خيرات ما نعم جيب جفروا فا واشتروا على من المتباين ما هو ممكن دي كلها والله الموثق. قالوا لو وقع المترادف للزم العبث واللازم باطل، أما الشرطية فلأن واحدا كاف في الإسهام ثلاثة. أما الشرطية فلأن واحدا كاف في الإسهام فلا فائدة لوضع الآخر، وأما الاستثنائية ركب هذا حين الشرطية ركبها جملة. لو وقع المترادف للزم العبث لكنه شرطية فلم يقع المترادف لا شرطية ما هي لكن كيف؟ ما قلت لكنه استثنائية هو شرطية ما هي أنا أقول لك إنه هي شرطية ها؟ لا أقول لك إنه هو شرطية لو وقع المترادف الشرطية أقول لك إنه مطلية مطلية نعبد وقع استثنائي ما هي شرطية جو الشرطية أمرك كلام شرطية شيء كل واحد لحالة لا لا شيء كل واحد لحالة لا يجيش برشكالة عبد طيب الطرحين ليش ما هو جابر عبد وأما الاستثنائية فظاهر إما هو جابر العبد في اللغة قال لو كان هذا إنسان سمع أرأس العبده في القاعدة الحمد لله رب العالمين وحسن كثيرا طيب مبارك فيه ليش ما يقول لك إنه لم يقع العبد لكنه لم يقع العبد يعني ما هو جابر العبد لكن العبد لا يمكن ما بش لا يشني لكن العبد لا يمكن يا عبد هو الجواب على هند قال والجواب بمنع الملازمة لا وإنما يلزم ذلك لو كانت الفائدة منحصرة في إفهام المعنى وليس كذلك إذ التوسعة فائدة يقصد إليها لوجوه منها كثرة الذرائع في المقصود فتكون أفضى إليه إذا الطرق كثيرة فيه أفضى إلى الوصول أو أه عنده معك خيارات خيارات أفضل من عنده معك إلا خيار واحد اشتي أفضل يا عزيز كثرة الذرائع إلى المقصود أوصل أكثر إيصالا تغطية مرة أجيب لها ومرة أجيب لها ومرة ولا يحصل بالاحتراز هي معاني هي هذا المعنى واحد، مرة يجي له بدل لفظ، ومرة يجي له بدل لفظ، ومرة يجي له بدل لفظ، ويش برط الشعر ويش برط السجع ويش محك خيارات، لازم نضايقنا بلا لفظة واحدة. أتكون أفضى إليه ومنها تيسير النظم والنثر، إذ قد يصلح أحدهما للقافية والفاصلة دون الآخر وغير ذلك. ورجع واش عقال الفاصلة والقافية لا فاصلة تستجع والقافية في الشعر اسم الواحد دون الآخر معنا مترادفين ليه مثلا في قافية في آخر هالتاء فيصلح ما هو صالح أسج هذه آخر هالتاء أو مه أو ما معلوم وإن سلم انحصار الفائدة بالإفهام فلا نسلم كفاية واحد فيه لجواز أن يضع أحد الفريقين أحد الإثمين والآخر الآخر من غير شعور كل منهما بوضع الآخر ثم يشتهر الوضعان. وإلى هذا القول وشبهته وجوابها أشار بقوله والتوسعة تنفي العدد ولا ترادف في الحد والمحدود. هذا اشتهار الوضعان. بس ما بلغي العدد ولا ترادف في الحد والمحدود كلام دني. هذا اشتهار الوضعان. وش المشكلة في الوضعان وفي اشتهارة؟ أنا ما أدري وش بعض التعال. لا إن اشتهر الوضعان. اشتهر الوضعان. أيوة يعني اشتهر فعل الماضي والوضعان فاعل. فلان سلم فات واحد كذي قال لي ضاع أحد الفريقين ورجع قال اشتهر الوضعان. اشتهر فعل. وش المخلص منه يعني؟ ما جاء هو عدد حينجو أنا ذول الفريق حطوا كلمة وذول الفريق حطوا كلمة جميل حين تقول وش بم مخرج في ذا الكلام الحين ما برد يما فسر لك كلمة اشتهارة وفسر الوضع اللي شمزنا قصده عنده مخرج في ذا ان ذولا وضعوا ما اشتهر وحده وذولا ما جاوا اشتهر وحده ما بيرجع صادف اشتهر الوضع ولا عبد العبد ما عاد عاد عبد العبد إلا له واحد كلمتين على ما يشتوى إذا فرضنا سواء هي قال جل أصح وزعم قوم أنهما مترادفان ولهذا قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلاء التعريف المعرف المعرف والمعرف وليس بمستقيم إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة عجما قالوا يا جدنا الحد لا تبديل لفظ أجلى في عدم مترادف عجما قال ما لا تبديل لفظ أجلى اشتي الحين اقول الانسان حيوان ناطق فانا جيت بمفردات الانسان اللي تركب منها كانه مركب من قطعتين الحيوانيه انتبهوا والنطقيه سواء وحين اقول انسان انا جيت بها اجمالا ما جيت بالتفصيلات ما يشتري بس ألا كل هذه فتن كل هذه فتن ما بالله اشتيق الحين ان حين اجي اقول حيوان ناطق جيت بالمفردات هذه هم ركب منها وحين اقول هلا يلا وحين اقول إنسان إتباع غير تفصيل السيارة غمارة وصندوق مثلا قلت الغمارة والصندوق فعلى كذا ولا قلت السيارة سواء واش؟ شو قلنا قال ذاك انه جاب المفرج قال ما هذا الترادف وضعان الحيوانيه والنطقيه وإليكم يا أسمع وش حق هذا ما عاد مجلي يظهر لكم وليس في مستقيم إذ الحد يدل على المفردات جاوبة عن متعددات بخلاف المحدود ولا ترادف أيضا في نحو عطشان مطشان وحزن بزن وذهب قوم إلى أنها من قبيل المترادف وليس في مستقيم لأن التابع فيها لا يفرد ما هو لا زيادة معنى كذية سواء ما لها معنى ما يشتري لها معنى ما هو معنى معنى ذياك وهو معنى لا ما له معنى ما هو الا بها ابوه تابع ولو افرد لم يدل على شيء بخلاف المتبوع يدل على شيء.